ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال ولا من جنب إلى جنب ولا من مرض إلى شفاء ولا من بلوى إلى عافية إلا بحولك وقوتك يا ربنا. فاصرف اللهم عنا البأساء والضراء والشدة واللأواء والأسحار والأحساد والعيون والعقد والمسوس والأنفس اللئيمة الظالمة يا ربنا يا سميع الدعاء. أبطل يا ربنا الآثار آثار الأحساد والعيون والأسحار. لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اكشف يا ربنا العذاب عنا بشفاء وعافية وبر وإحسان وتقوى يا ربنا. اكشف عنا العذاب عذاب الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والأنفس والعقد. اكشف عنا العذاب يا ربنا بالشفاء والعافية وبرحمة من عندك وبالتوفيق يا ربنا لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر. نسألك يا ربنا بالدعوات يا ربنا وبالأعمال الصالحة وبالسجدات لك يا رب الأرض والسماوات ألا تبقي عقدة ألا تبقي مسا ولا نظرة ولا حسدا ولا سحرا في الجسد ولا خارج الجسد إلا أبطلته وأخرجته يا ربنا. لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى أعد يا ربنا أمتك سيرتها الأولى أعد يا ربنا القلب والصدر أعد يا ربنا الباطن أعد يا ربنا الصحة والعافية والمشاعر والمشاعر والأحاسيس والمول سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى أعد يا ربنا الدماغ أعد يا ربنا المخ والمخيخ والأفكار أعد يا ربنا السمع والبصر والقوة والنشاط سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى الله أكبر الله أقدر الله أكبر الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم سنعيدها سيرتها الأولى إن الله قادر إن الله قادر سنعيدها سيرتها الأولى أعد يا ربنا أمتك سيرتها الأولى قد عافيتها وشفيتها وكفيتها ورفعت بلاءها وضرها سليمة معافاة مطهرة من السحر مطهرة من الحسد مطهرة من السحر من السحر مطهرة من الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها علويها وسافلها علويها وأسفلها أعدها يا ربنا قد شافيتها وقد عافيتها وقد أذنت بزوال الأذى وخروج الأعداء منها وبحظ طيب مبارك وبزواج طيب مبارك يا ربنا وبزواج مبارك وبزواج مبارك ممن تريده يا ربنا وبذرية وبذرية طيبة يا مولانا سنعيدها سيرتها الأولى أعد حظها طيبا مباركا عاليا في زواج في زواج وفي اقتران وفي حياتها كلها يا ربنا لا تبقي ولا تذر سنعيدها سيرتها الأولى وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين بحور عين بحور عين بحور عين زوجناكها زوجناكها أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك اسكن أنت وزوجك الجنة اسكن أنت وزوجك الجنة فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى أعد يا رب نامتك سيرتها الأولى في التفكير في التفكير يا ربنا يا ربنا في التفكير في التفكير يا ربنا يا ربنا وفي الميول للزواج وفي الميول للزواج وفي الميول للزواج أعد يا ربنا أمتك يا مولانا أعدها سيرتها الأولى أعدها سيرتها الأولى قد عافيتها وشفيتها وكفيتها ورفعت بلاءها وضرها وضيمها وألمها ووجعها وأحللت عقدها التي فيها والتي في غيرها لها والتي فيها لغيرها اللهم احل يا ربنا عقدا فيها لغيرها وفي غيرها لها وفي الأرض لها وعلى الكواكب والنجوم لها وعليها وفيها يا ربنا اللهم أعدها سيرتها الأولى قد عافيتها وشفيتها وكفيتها اللهم إني أسألك يا ربنا أن تعيد لها العافية لرأسها ولسائر جسدها ولحظها ونصيبها ولحظها ونصيبها يا ربنا ولحظها ونصيبها يا مولانا ولحظها ونصيبها يا مولانا وخص الزواج يا مولانا وخص الزواج اللهم يسر يا ربنا زواجا طيبا مباركا اللهم يسر يا ربنا زواجا طيبا مباركا في عفو وعافية لها يا ربنا وفي من يأتيها وفي أهلها يا ربنا أسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى أزل يا ربنا أزل يا ربنا وأذهب يا مولانا الآلام والأوجاع والأسقام منها يا ربنا والتشنج والإغماء وضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد والآلام والأوجاع أزل يا ربنا وألهب آلامها وأوجاعها وأرطل يا ربنا أسحارا قوية عظيمة شديدة فيها وفي الأرض لها وفي البحر لها وفي السماء لها وفي طليقها اللهم أذهب يا ربنا آثارا في طليقها لها في طليقها لها في طليقها لها وفيها لطليقها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون لا تبقي ولا تذر سنعيدها سيرتها الأولى فعد يا ربنا عد يا ربنا حياتها سيرتها الأولى عد السعادة سيرتها الأولى عد فرحتها عد يا ربنا الفرحة الفرحة والأنثى يا مولانا سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى أعد يا ربنا جسدها خاليا من العقد خاليا من العقد خاليا من العقد من العقد ومن عاقد فيها من العقد ومن عاقد ومن الأسحار ومن ساحر من الأحساد ومن حاقد حاسدك يا ربنا ومن عشق ومن عاشق ومن عشق ومن عاشق ومن عشق ومن عاشق. أعد يا ربنا جسدها جسدها قد طهرته قد طهرته قد طهرته قد طهرته يا ربنا قد طهرته يا ربنا وأزلت ما فيه وأذهبت من فيه يا ربنا من الأسحار والسحار سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا راسها راسها راسها وفكرها وعقلها وعقلها وإدراكها وعقلها وإدراكها وسمعها وبصرها ودمها وعظامها ومفاصلها وميولها وشعورها يا ربنا وحظها ونصيبها. أعد ذلك كله يا ربنا سيرتها الأولى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صحيحة سليمة يا ربنا يا ربنا. اجعل يا ربنا جسدها الآن يلفظ من فيه وما فيه يلفظ ما فيه ومن فيه من ظالمين وساحرين وحاسدين ومن عدتهم وعتادهم ومن عاشقين ومن عاشقين ومن عدتهم وعتادهم يا رب العالمين. اللهم أعد نفسيتها يا ربنا سيرتها الأولى هادئة هانئة مطمئنة ساكنة يا مولانا. أعد يا ربنا النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية سيرتها الأولى مطمئنة هانئة هادئة ساكنة مؤمنة مؤمنة قوية لم يخدشها شيء يا رب العالمين. بسم الله بسم الله. سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا العقل العقل العقل العقل العقل والفكر العقل والفكر العقل والفكر سيرتها الأولى. أعد يا ربنا العقل والفكر العقل والفكر العقل والفكر والذهن والذهن والذاكرة والذاكرة والذاكرة والذهن والذهن والذهن والذهن والذاكرة والذاكرة والذاكرة والنشاط والحركة والنشاط والحركة والقوة والقوة سيرتها الأولى. أعدها يا ربنا قوية قوية قوية قوية قوية قوية قوية قوية قوية قوية قوية. أعد يا ربنا أعد يا ربنا القوة القوة القوة سيرتها الأولى. أعد يا ربنا القوة القوة القوة القوة والنشاط والحيوية والحيوية والحيوية والحيوية سيرتها الأولى. أعد يا ربنا فكرها فكرها الفكرة الفكرة الأفكار الأفكار الأفكار الأفكار الأفكار لم تلوث لم تلوث بسحر ساحر لم تلوث بحسد حاسد لم تلوث لم تلوث بعقد بعقد بعقد بعقد بعقد على الزواج على الزواج على الزواج على الزوجة على الزوجة على إكمال الدراسة على إكمال الدراسة على إكمال الدراسة على الحياة على الحياة على الحياة على الحياة. سنعيدها سيرتها الأولى. أعدها يا ربنا أعدها يا ربنا سيرتها الأولى يا ربنا السليمة يا ربنا السليمة لا سقيمة سليمة لا سقيمة صحيحة لا مريضة صحيحة لا مريضة معافى مما ابتليتها به يا ربنا. اللهم أعدها سيرتها الأولى أعدها سيرتها الأولى أعدها سيرتها الأولى بنفسية عالية يا ربنا يا ربنا. أعدها سيرتها الأولى أعدها سيرتها الأولى وأزل يا ربنا هذه العقد على القبح على القبح على قبح شكلها على قبح وجهها على قبح جسمها عند زوج عند زوجة عند زوج عند زوجة. أزل يا ربنا هذه العقد أزل يا ربنا هذه العقد أزل يا ربنا هذه العقد أزل يا ربنا هذه العقد أذهب يا ربنا هذا البلاء الذي فيها لأجل الزواج الذي فيها لأجل الزواج الذي فيها حسدا وحقدا وعقدا فيها من ساحر وساحرة يا ربنا يا ربنا. ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب. سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر ألنا يا ربنا يا البرورة ساها العقد كلها كلها كلها ألنا يا ربنا يلهم راسها العقد كلها ألنا يا ربنا يلهم راسها يلهم راسها العقد كلها ومن فيه ومن فيه ومن فيه وما فيه من سحر وما فيه من سحر وما فيه من عقد وما فيه من مرابط وما فيه من عقد وما فيه من ساكن ومن فيه من ساكن ومن فيه من مارد ومن فيه من مارد ومن فيه من عفريت يا ربنا ومن فيه من ملك من ملوك الجن ومن فيه قد استحوذ عليها ومن فيه قد تملكها وله سخرها يا ربنا يا ربنا سنعيدها سيرتها الأولى أعد يا ربنا راسها أعد يا ربنا الراس الراس أعد يا ربنا راسها وفكرها وفكرها وعقلها وعقلها يا ربنا يا ربنا سنعيدها سيرتها الأولى أعدها يا ربنا صحيحة سليمة معافاة يا مولانا مما ابتليتها به ومما في جسدها ممن سكن الراس وملك الجسد ممن سخرها له ممن سخرها له ممن سخرها له ممن أثر عليها ممن أثر عليها ممن ظلمها ومن العقد ومن العقد ومن الحسد الشديد على الجمال على الجمال ومن الحسد والعيون على الجمال على الجمال على الكمال على الكمال على البهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى الذكاء والعبقرية وعلى الذكاء والعبقرية وعلى الجمال والكمال والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة والأناقة والرشاقة وعلى ما أتيت وأعطيت أعدها سيرتها الأولى يا ربنا يا ربنا رد لها ما أخذ منها رد لها ما أخذ منها وأعدها يا ربنا سيرتها الأولى وانصرها على من ظلم وسحر وحسد وحقد انصرها على من ظلم وسحر وحسد وحقد انصرها على من ظلم انصرها على من بغى عليها من انس وجان الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن ترينا يا ربنا عجائب قدرتك في من في الجسد في من في الرأس وسكن الجسد في من في الرأس في من في الرأس وسخر له الجسد وسخر له العقل العقل والفكر والفكر والفكر والفكر لوث الفكر لوث الفكر لوث الفكر لوث الفكر لوث الفكر لوث الفكر لوث الفكر بعقد بعقد بعقد خبيثة بعقد خبيثة بعقد تبعد عن الزواج عن الزواج عن الزواج وترفض الزواج وترفض الزواج وترفض الخطاب وترفض الزواج وترفض الخطاب وترفض الزواج وترفض الخطاب يا ربنا يا ربنا سنعيدها سيرتها الأولى الله أكبر ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا سنعيدها سيرتها الأولى وعدا علينا إن الله لا يخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا سنعيدها سيرتها الأولى إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا كان ضعيفا كان ضعيفا. ضعف الطالب والمطلوب. اضعف يا ربنا من فيها, اضعف يا ربنا عدته, اضعف يا ربنا عتاده, اضعف يا ربنا, اضعف يا ربنا عقده, ويسر يا ربنا احلالها, واخرجها يا ربنا من الراس, واخرجهم يا ربنا من الراس, واخرجهم يا ربنا من المشاعر, من المشاعر والميول, من المشاعر من الشعور, من الشعور من الشعور, ومن الاحاسيس, ومن الاحاسيس, ومن الاحاسيس. اللهم يا ربنا اخرجهم, اخرجهم يا ربنا اخرجهم. ذلك يوم الخروج, ذلك يوم الخروج, ذلك يوم الخروج. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم, اخرجهم يا ربنا من جسدها, اخرجهم يا ربنا من احاسيسها ومشاعرها, اخرجهم يا ربنا من عقلها, اخرجهم يا ربنا من عقلها, اخرجهم يا ربنا من عقلها, اخرجهم يا ربنا من جسدها. اخرج اخرج اخرج, اخرجهم يا ربنا من جسدها, اخرجهم يا ربنا من جسدها. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. سنعيدها سيرتها الاولى, سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها, سنعيدها سيرتها الأولى, سنعيدها سيرتها الأولى, سنعيدها سيرتها الأولى. ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا. لا تبقي ولا تذر. سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها, سيرتها الأولى, سيرتها الأولى. أعدها يا ربنا أعدها, أعدها سيرتها الأولى, أعدها سيرتها الأولى, أعدها يا ربنا سيرتها, سيرتها الأولى. أعدها يا ربنا سيرتها, سيرتها الأولى. أعدها يا ربنا سيرتها, أعدها يا ربنا سيرتها, أعدها يا ربنا سيرتها الأولى. أعدها يا ربنا قد شفيتها وكفيتها وعافيتها ورفعت بلاءها وضرها وضيمها وألمها ووجعها. أعدها يا ربنا أعدها, أعدها سليمة معافاة. أعدها يا ربنا أعدها ويسر زواجها, ويسر يا ربنا زواجها من كفء لها, من كفء, من كفء لها ترتضيها, من كفء لها ترتضيها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وذرية صالحة رزقتها, وذرية صالحة رزقتها, وجعلتها يا ربنا سعيدة, وأسعدتها يا ربنا بزوجة, وأسعدتها يا ربنا بذرية, وأسعدتها يا ربنا بزوجة, بزوج وذرية. اللهم أسعدها يا ربنا. سعدوا سعدوا سعدوا سعدوا سعدوا يا الله يا ربنا. اجعل لها ولنا أجمعين سعادة في الدنيا والآخرة. ونعوذ بك من الشقاء, ونعوذ بك من الشقاء, ونعوذ بك من الشقاء, ونعوذ بك من الشقاء. يا ربنا يا ربنا. يسر يا ربنا أمورها, فرج يا ربنا كروبها. بسم الله بسم الله. سنعيدها سيرة الأولى. ولا تعزموا عقدة, ولا تعزموا عقدة. يعفو الذي بيده, بيده عقدة النكاح. يعفو الذي بيده, بيده عقدة النكاح, بيده عقدة النكاح. يعفو الذي بيده, بيده عقدة النكاح, بيده عقدة النكاح, بيده عقدة النكاح. النكاح, النكاح. يسر يا ربنا لها نكاحا طيبا مباركا, نكاحا طيبا مباركا. اخر من عقدا على النكاح, على النكاح, على النكاح, على الزواج, على الزواج. يا ربنا يا ربنا, على الزواج, على الزواج. اخر يا ربنا هذه العقد, وفك يا ربنا المرابط كلها, واخرج يا ربنا ظالما, واخرج يا ربنا ساحرة, واخرج يا ربنا حاسدة, واخرج يا ربنا ساحرة, واخرج يا ربنا العقد كلها. بسم الله بسم الله. سنعيدها سيرتها الأولى. يا ربنا يا ربنا, قد أبطلت الأسحار على السلاسل والسبح, على السلاسل والسبح. أبطل يا ربنا سحن على سلسلة, على سلسلة, على سلسلة, وعلى سبحة وعلى سبحة, وعلى سبحة وعلى سبحة, على سلسلة, على سلسلة, على شعر ووراق, على شعر ووراق, وخراق, وخراق, على شعر ووراق, وخراق, وخراق, وخراق. يا ربنا يا ربنا. وفي زجاج وفي زجاج, وعلى دمية وعلى دمية, وفي التراب وفي التراب, وفي التراب وفي التراب, وفي المسامير وفي الإبر وفي الإبر, وفي المسامير وفي المسامير, وفي المسامير مثبتة, مسامير مثبتة, ومخيطا. وحاكه الساحر, وحاكته الساحرة, وحاكه الساحر, وحاكته الساحرة. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. فضل يا ربنا السحر العظيم, فضل يا ربنا السحر العظيم, فضل يا ربنا السحر العظيم, فضل يا رب. الحسد الحسد الحسد الشديد عليها وعلى والديها وفيها وفي الوالدين ومن حولهم وعليهم. بسم الله بسم الله. فضل يا ربنا أثرا بالغا, فضل يا ربنا أثرا بليغا, فضل يا ربنا أثرا عظيما. بطل ما كانوا يعملون, سنعيدها سيرتها سيرتها الأولى, سنعيدها وعدا عليه حقا, وعدا عليه حقا, وعدا عليه حقا. يا ربنا يا ربنا أعدها سيرتها الأولى, قد عافيتها وشفيتها وكفيتها ورفعت بلاءها وضرها وغيمها يا ربنا. اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا أعد يا ربنا, أعدها يا ربنا, أعدها يا ربنا سيرتها الأولى, قد عافيتها يا ربنا. اللهم اطل أثرا في الوجه, اطل يا ربنا أثرا في الوجه, في الوجه في الوجه. يا ربنا يا ربنا فضل يا رب سبحان على على على على السلاسل والسباح, فضل يا ربنا اسحارا عظيمه على نجمه الشيطان, على نجمه الشيطان منصوبه منصوبه منصوبه في الجسد في الجسد في الجسد في الراس في الراس في الراس, وعلى الصلبان وعلى الصلبان, على الصليب على الصليب, في الجبهه في الجبهه في الجبهه في الجبهه, في الراس في الراس, على الصليب على الصليب, على الصليب على الصليب, وعلى نجمه الشيطان. فضل يا ربنا هذه العقد, فك المرابط يا ربنا, فضل ربنا أسحارا عظيمة على نجمة الشيطان وعلى الصلبان وعلى الصلبان. بطل ما كانوا يعملون, إن الله سيبطله. فضل يا ربنا الأسعار كلها, فضل يا ربنا العقد كلها, سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها سيرتها الأولى الأولى الأولى. أعدها يا ربنا سيرتها الأولى. ورد السحر على الساحر, ورد السحر على الساحر, ورد السحر على الساحر, ورد السحر على الساحر, ورد السحر على الساحر يا ربنا. ومن كان سببا في إتياني عليها, يا ربنا يا ربنا يا ربنا رد الحسد على الحاسد, رد الحسد على الحاسد وعلى ما يملكه. يا ربنا يا ربنا رد العين على العائن, على العائن وعلى ما يملكه. يا ربنا ونجي أمتك يا مولانا, ونجيها وأهلها, ونجيها وأهلها برحمتك من القوم الساحرين, من القوم الظالمين, من القوم العائنين والحاسدين والحاقدين. يا رب العالمين. سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى, سنعيدها سيرتها الأولى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا أعد يا ربنا خلايا دقيقة تأثرت, أعدها يا ربنا سيرتها الأولى. أعد يا ربنا خلايا, خلايا دقيقة, خلايا دقيقة, أعد يا ربنا خلايا دقيقة تأثرت في راسها وفي جسدها. أعد يا ربنا خلايا, خلايا دقيقة, خلايا دقيقة, خلايا دقيقة تأثرت, تأثرت في السحر والحسد والعين والعقاد. أعدها يا ربنا سيرتها الأولى. أعد يا ربنا, أعد يا ربنا, أعد يا ربنا خلايا دقيقة, أعد يا ربنا الهرمونات, الهرمونات, الهرمونات والغدد والغدد والغدد سيرتها الأولى, سيرتها الأولى, سيرتها الأولى, سيرتها الأولى. أعد يا ربنا الهرمونات, الهرمونات والغدد, والغدد والغدد تأثرت, تأثرت في السحر والحسد والعين والنظرة والمسي والعقاد. أعدها يا ربنا, أعدها سيرتها الأولى, أعدها سيرتها الأولى. يا ربنا يا ربنا أعد يا ربنا خلايا دقيقة في الرأس وفي سائر الجسد تأثرت, تأثرت. أعدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا خلايا, خلايا دقيقة. أعد يا ربنا المخ والمخيخة, أعد يا ربنا المخ والمخيخة, ومراكز الإحساس والأعصاب, ومراكز التفكير, ومراكز التفكير, ومراكز التفكير, والسمع والبصر سيرتها الأولى. أعد يا ربنا القوة, القوة, القوة, القوة, القوة, القوة, القوة, القوة, القوة والنشاط, القوة والنشاط, القوة والنشاط, القوة, القوة, القوة, القوة والنشاط, والنشاط والذاكرة, والذاكرة, والذاكرة, والذاكرة, والذاكرة, والذاكرة. سيرتها الأولى, سيرتها الأولى, سيرتها الأولى, سيرتها الأولى, سيرتها الأولى. أدي ربنا الجمال, أدي ربنا الجمال الأخاذ, أدي ربنا الجمال والنظارة, والنظارة, والنظارة,

يسر لها يا ربنا ما تعثر في وجهها، يسر لها يا ربنا ما تعثر في وجهها حياة هانئة سعيدة طيبة مباركة مع زوج، مع زوج يحبها، مع زوج يقدرها، مع زوج يحبها، يحبها وتحبه، يحبها وتحبه، يحبها وتحبه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يسر لها يا ربنا زواجا طيبا مباركا، يسر لها يا ربنا. سيجعل الله بعد عسر يسرا، يسرا اجعل لها يسرا، اجعل لها يسرا بعد عسر عظيم على زواج، على زواج، على زواج، على زواج، على سعادة في زواج، على سعادة في زواج، على سعادة في زواج، على سعادة في زواج، على سعادة مع زوجة، على سعادة مع زوجة، على سعادة مع زوجه. إذا يا ربنا الآن، إذا يا ربنا الآن بعافية بعفو وعافية لها ولنا أجمعين يا ربنا يا الله يا عظيم. إذا الآن يا ربنا يا ربنا يا ربنا بخروج بلاء عظيم من جسدها لأجل الزواج، لأجل الزواج، لأجل السعادة مع زوجه، لأجل السعادة مع زوجه. يا الله يا الله. إذا الآن يا ربنا بخروج البلاء والأعداء، بخروج البلاء والأعداء من الرأس ومن سائر الجسد، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها، سنعيدها، سنعيدها سيرتها الأولى. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أمسك عليك زوجك، أمسك عليك زوجك. بسم الله، بسم الله، بسم الله. وخلقناكم، وخلقناكم أزواجا، وخلقناكم أزواجا، وخلقناكم أزواجا، وخلقناكم أزواجا، وخلقناكم أزواجا، وبطل ما كانوا يعملون. وخلقناكم أزواجا، وخلقناكم أزواجا، وخلقناكم أزواجا. تبارك الله، تبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. على زواج، على زواج قد حصل سابقا، ساءه حسد شديد وأشقاه سحر عظيم. فارقل يا ربنا من أهلها، من أهلها، من أهلها. فارقل يا ربنا كل سحر، فارقل يا ربنا كل سحر فيها وفي أهلها، عليها وعلى أهلها. بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. وزوجناهم بحور، بحور عين، بحور عين. وزوجناهم بحور عين. فارقل يا ربنا آثارا عظيمة، فارقل يا ربنا آثارا قوية شديدة. اللهم ارقل يا ربنا ما على الجمال، ما على الجمال، ما على الجمال سيئة، سيئه، سيئه، سيئه في عيني زوجها، في عيني طليقها. فارقل يا ربنا آثارا قوية عظيما شديدة، قويا عظيما شديدة. بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. فارقل يا ربنا السحر العظيم، فارقل يا ربنا الحسد، الحسد، الحسد، الحسد. سنعيدها سيرتها، سيرتها الأولى، سنعيدها، سنعيدها، سنعيدها سيرتها الأولى. اخرج منها مذعوما مدحورا. اخرج منها، اخرج لأجل الطلاق، لأجل أن لا تتزوج أبدا حسدا وحقدا وظلما، لأجل أن لا تتزوج أبدا، لأجل أن لا تنكح أبدا، لأجل أن لا تنكح أبدا حسدا وحقدا، حسدا من عند أنفسهم.